الناس حقيقة إخواني أخواتي يعيشون حالة الوهم في الحياة، بمعنى أن هنالك بعض الأمور لا تعد امتيازا حقيقيا، ولكن الأخ أو الأخت تحسب أن هذا بشيء وليس بشيء. إنسان يعطى رتبة عسكرية عالية، إنسان يعد من كبار موظفي الدولة أو الوزارة، وهو يعلم أن بعد سنوات سيؤول أمره إلى التقاعد، يكون حبيس بيته إلى أن يموت. فهذه المقامات الدنيوية، الدرجات على كتفيه أو المسميات الوزارية وما شابه ذلك في طريقه إلى الأفول، وعندما يرى أحدنا يكتب على القبر مهنة صاحب القبر، الإنسان قد ينتابه شيء من السخرية. يكتبون هذا قبر فلان الذي كان أخصائيا في جراحة المخ والأعصاب، ليس هذا من الأمور المتعارفة كتابتها على القبور، يكتبون المرحوم فلان وانتهى الأمر. فإذا الإنسان عليه أن لا يغش ببعض الامتيازات التي يحصل عليها في الحياة الدنيا. الآن التخصص العلمي الطبي الهندسي له وجه، الأسوأ من ذلك الانتماءات القبلية. إنسان منتسب إلى عشيرة معروفة، وما قيمة هذه المعروفية في سجل رب العالمين؟ يقول الراوي: قلت لأبي جعفر: أنا عقبة بن بشير الأسدي من بني أسد، وأنا في الحسب الضخم في قومي، يعني قومي ذو حسب، وأنا أيضا إنسان متميز في عشيرتي. أئمتنا عليهم السلام يستعملون لغة حادة في بعض الحالات. قال: ما تمن علينا بحسبك، إن الله رفع بالإيمان من كان الناس يسمونه وضيعا إذا كان مؤمنا. رسول الله صلى الله عليه وآله بين عرب أقحاح من قريش وغير قريش، والإنسان المؤذن عادة يختار من الفصحاء من البلغاء، ولكن وإذا به يختار غلاما أسود باسم بلال الذي كان كما يقال يلهج في أذانه. وكان يقول النبي كما نسب إليه أن سين بلال عند الله شين، عندما كان يقول مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، اختار النبي هكذا رجل. ويقول الإمام: لا زاد الكلام للإمام الباقر عليه السلام: ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفا إذا كان كافرا، فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. حقيقة إخواني، هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من الآيات المظلومة في القرآن الكريم في حياتنا اليومية. هنالك المواطنة وغير المواطنة والعشائرية وهذه الأمور التي هي مخالفة لصريح القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهل نحن كذلك؟ إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلاة.